بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم عتيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. مر معنا في التعريفات تعريف الحمل، ذكرنا هناك مع ذكرنا للمصطلحات العامة التي تستخدم كثيرا الحمل. عندما تكلمنا عن حق المجاز قلنا إن اللفظ يضعه واضعه بصيغة معينة دالا على معنى معين، ولكن المستخدم ويستخدمه الناس في ذلك المعنى، وهذا يسمى استعمال. فإذا تكلم به متكلم بعد ذلك فإنه إما أن يوافق باستخدامه استخدام الواضع أو استخدام الذي يستخدمه أغلب الناس وهو العرف، وإما أن يستخدمه استخداما آخر غير ما وضع له لمشابهة أو علاقة وهو معبر عنه بالمجاز. صح ولا لا؟ هذا هو الحمل، تصرف المستعمل بحيث يقصد باللفظ ما وضع له ويقصد به وضعا جديدا، هذا يسمى الحمل. هذا معنى الحمل. طيب، هذا الحمل سيمر بنا كثيرا، محمول الأمر، محمول على الوجوه، محمول على كذا، محمول، سيقصد من استخدام الحمل. كلم هنا عن المطلق والمقيد، فقال: والمقيد بالصفة حقا، يعني اللفظ إما أن يرد مطلقا عن قيد معين، وإما أن يرد مقيدا بذلك القيد، وبالمثال إن شاء الله سيتضح الأمر. نأخذ مثال معهود وهو تحرير اللقاء، تحرير الرقبة. إذا نظرنا نجد أن الرقبة وردت في القرآن على وجهين: وجه مطلقة ليست مقيدة بقيد رقبة فقط، تحرير رقبة، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى كما في كفارة الظهار، ووردت في كفارة القتل خطأ، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن الرقبة هنا وهي محل الشاهد قيدت وأطلقت عن القيد، أطلقت عن قيد الإيمان. بينما الرقبة في كفارة القتل خطأ قيدت بكونها مؤمنة. لذلك نجد أن العلماء مجمعين على أنه لا تجزي الرقبة الكافرة في القتل خطأ. لا تجزي الرقبة الكافرة إن الله تعالى قيد بكونها مؤمنة. بينما نجدهم في كفارة الظهار مختلفين، هل تجزي الرقبة الكافرة أم لا تجزي؟ الحنفية قالوا تجزي، لأن الله تعالى أبهم وأطلق فقال رقبة ولم يقل مؤمنة كما قالها هنا. واحتجوا بما ثبت عن عباس أنه قال أبهموا ما أبهمه الله، بأن بني إسرائيل عندما قيلهم ذبحوا بقرة كان يجزيهم لو ذبحوا أي بقرين، لأنهم تكلفوا فسألوا عن بعض القيود حتى قيد لهم المطلق بكونها صفراء، بكونها لا بارد ولا بكر، وبكونها صفراء، وبكونها لا ذلول تهب الأرض ولا تسقي الحرب إلى آخره. إذا الرقبة هناك مطلقة، فما قيدت بعد ذلك بهذه القيود. هنا هكذا قال الحنفية. الجمهور يقولون المطلق المقصود المذكور في كفارة الظهار نحن نحمله على المقيد، بمعنى أن المقصود به الرقبة التي ذكرت في مواضع أخرى، فمرة ذكر فيها الإيمان ومرة لم يذكره، إحالة على ذلك الموضع لأن المعنى متحد. هذا الحمل هو من باب القياس، قياس الرقبة هنا على الرقبة هناك، لأن الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب المؤمنة، أما الرقاب الكافرة فلا يتشوف إلى عتقها. هكذا يرى الجمهور أنه إنما يتشوف إلى عتق رقاب المؤمنين. أما الكفار أصلا فالأصل أن الشارع يسترقهم، الأصل أن الشارع أن من آثار الجهاد في سبيل الله الاسترقاء، أنه أن الإمام مخير تخيير بين تخيير شهوة تخيير مصلحة بين أن يسترقهم وبين أن يمن عليه على الأسرى وبين أن يفتديهم إلى آخر الخيارات. إذن قالوا الرقبة المقصودة هنا هي مقصودة هنا، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الإطلاق يقصد به أن المطلق هناك يقصد به التقييد هنا. لكن ها هنا تفصيل، متى يحمل المطلق على المقيد؟ هناك مواضع اتفق العلم أنه يحمل فيها المطلق على المقيد، وهناك مواضع اتفقوا على أنه لا يحمل فيها المطلق على المقيد، وهناك مواضع اختلفوا فيها، فذهب البعض إلى الحمل والبعض إلى عدم الحمل. والنظر في ذلك إلى أمرين، إلى الحكم وإلى سبب الحكم. فاتفقوا على أنه إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. طبعا لا تظن هذا في المسائل الأصولية، أما في الفروع المترتبة عليها فقد نجد في موضع ما كما سنمثل اتحد الحكم والسبب، ومع ذلك اختلف العلم في هذه الجزئية، لكن هذا لسبب دليل خارجي ليس بسبب اختلافه في حمل المطلق على المقيد. إذا اتحد الحكم واتحد السبب حمل المطلق على المقيد. مثال: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا الدم هنا أطلق عن قيد السفح، الدم تشمل الدم المسفوح وتشمل الدم اللحم وتشمل الدم الجوف وتشمل أنواع الدم كلها. حرمت عليكم الميتة والدم، مقتضى الإطلاق تحريم الدم بجميع أنواعه مسفوحا كان أو غيره مسفوح. جاءت دلائل أخرى أيضا، نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ها هنا إذا نظرنا الحكم واحد وهو التحريم، حرمت عليكم ولا أجد ما هي محرمة، صح؟ تحريم الأكل هنا وتحريم الأكل هنا، هذا هو الحكم. إذن الحكم متحد وهو تحريم. صح ولا لا؟ السبب متحد سواء قلنا انه الاستقرار او الضرر او كذا، السبب الذي بنجده حرم الدم هنا وبنجده حرم الدم هنا متحد، اذا اتحد الحكم والسبب ها هنا اجمع اهل العلم على ان الدم المسفوح هو المحرم، اما الدم غير المسفوح وهو الذي يوجد في تقاطع اللحم والعروق هذا ليس بمحرم، مع شمول اطلاق الدم له، ولا يحرم ايضا الكبد ولا الطحال من هذا لانه ليس مسموحا ولانه ورد النص به حلت لنا ميتتان ودمان كما في حديث ابن عمر والصحيح الوقف عليه. نعم، اذا هنا اتحد الحكم والسبب. مثال اخر شيخ سامحني في مسألة هذه تتبعه النجاسه، قال فانه رجس او فسقا او هذه مساله اخرى خارجه عن مطلق المقيد، لا علاقه لها بمطلق المقيد. قضية تبعية النجاسة للتحريم هذه لا علاقة لها بباب قصدي يا شيخ، هل تتبع النجاسة أن يكون دما عاديا أو دما مسفوحا، أيهما نجس أو الاثنين نجس؟ الدم غير المسفوح ليس نجسا اتفاقا، أما الدم المسفوح في خلاف النجاسة، أكثر العلم على تجيس العلم الأربعة والجمهور على نجاسته وبعض الحديث على عدمها، لكن كما قلنا لا نقاطع بالأسئلة خاصة إذا كانت ليست في الأصول، يعني هذه مسألة فقهية تتعلق بالطهارة ونحن نتكلم في مسألة أصولية لا ما عندها علاقة إطلاقا، إلا إذا كنت تريد فقط الاستفادة فهذه إن شاء الله تطرح سؤال في آخر الدرس. مثال آخر وهو مثال اتفق العلماء على الأصل فيه وهو حامل المطلق المقيد، القاعدة تقتضي حمل المطلق المقيد، لكن الإمام أحمد لم يحملها لعارض ليس لي أصل. الحديث في الصحيحين صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس الخفين، وذكر أنه إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، صح ولا لا؟ تلبس الخفين ولم يقيد لبسهما بالقطع، صح ولا لا؟ يلبس الخفين وظاهرة اللبس أنه يلبسهما بغير قطع، ورد في الحديث الآخر أنه يلبس الخفين ويقطعهما إلى الكعبين، لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما إلى الكعبين. هل يشترط قطع الخف لمن لم يجد النعلين، هل يشترط له أن يقطع خفه أم لا؟ الجمهور قالوا يشترط، لا يشترط، لا يقطع الخف، يشترط قطع الخف وحمل المطلقة هنا وهو اللبس على المقيد هنا وهو القطع. فقال الحكم متحد وهو لبس الخفين للمحرم، السبب متحد وهو الإحرام يحمل المطلق على المقيد، فيجب على المحرم إذا لم يجد النعلين وأراد لبس الخفين أن يقطعهما. الإمام أحمد قال لا يقطعهما، وعد الأمر قال هذا كان في الأمر الأول بالقطع، ثم جاء الحديث هذا في عمرة القضاء وفي عمرة الحديبية، وهذا كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر عن الأول فهو ناسخ له، فخرج عنده عن دائرة المحمل على المطلق على المقيد. أما الجمهور فقالوا اتحد الحكم والسبب، فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد، فيكون المقصود هنا بلبس الخفين لبسهما بعد قطعهما، هذا معنى حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب. وإمام أحمد يرى في هذه الحالة حمل المطلق على المقيد، لكن في هذه الجزئية بالذات ترك هذه عارضة لتعارضها مع أصل آخر، هو أن النصين إذا كان أحدهما متأخرا والآخر متقدما نسخه. لكن شيخ الأولى عدم إهمال أي حديث. إيه الأولى عدم الجمع بين الأحاديث أولى. ولكن وجه الجمع هو هذا نوع وجه الجمع، وقال هذا عام هذا مطلق جاء بعده المقيد وجاء متأخرا عنه، فلو كان يراد به بيانه لجاء معه قبله أو لجاء معه في وقت واحد حتى يفهم أنه مبينه، إما وقد تراخى عنه بهذا يدل عنده على النسخ. الله لا أحضر مثال أحد يعني يفهم به الإنسان مثال قصد به الإفهام، وإلا جزئيات كثيرة جدا. نزلت من هذا الحالات، حالة لا يحمل فيها إجماعا وحالتان فيما الخلاف. الآن أكمل الحالة الأولى وهي الحالة التي يحمل فيها اتفاقا، صح؟ شيخ ذكرني في المثال السابق كيف حمله؟ من مسائل الخلافية من نوعيات الثلاثة اللي جاية. إذا أكملنا نوعيات هذه وما أتينا به إن شاء الله. شيخ بارك الله فيك، نغيرت من قلم. طيب الحالة الثانية التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد إجماعا ما هي؟ إذا اختلف الحكم والسبب، واختلف السبب. عندنا قول الله سبحانه وتعالى في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا لا تقصروا من الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. صح؟ قيد الأيدي هنا بماذا؟ بالمرافق. اليد تطلق على اليد الرسل، وتطلق على اليد المرفق، وتطلق على اليد الإبر. لكن هنا قيدت اليد بكونها إلى المرافق. وعندنا في آية السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. آية لا لا، آية السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإيمانهما على قراءة المسرق. أيديهما هذه هنا أطلقت عن القيد، لا ندري هل هي إلى الرسل أم إلى المرفق أم هي. ها هنا لا يقال الأيدي هنا المقصود بها الأيدي هناك ويحمل مطلق على المقيد، أجمع العلماء على أنه لا يحمل هنا مطلق على المقيد، فأنا أقول يقطع إلى المرافق. واضح؟ لماذا؟ لأن الحكم هنا غسل، والحكم هنا قطع، والسبب هنا الصلاة، والسبب هنا السرقة. إذا مختلف الحكم، مختلف والسبب مختلف، البابان متباينان تماما، لا يحمل أحدهما على الآخر. السؤال اللي طرحته ما هو؟ السؤال المثال الذي تعرضنا له بكفارة ترتيب الكفارة. نعم، سألت سؤالا عن ترتيب الكفارة في رمضان. الكفارة في رمضان هل تقاس على الكفارة في الظهار وهي مرتبة، لم تقاس على الكفارة في اليمين؟ بعضها مرتب وبعضها مرتب. شوف الأشياء على اليمين، علم أهل الفدية، فدية في الصوم في الحج. هنا هل تقاس على هذه أو تقاس على هذه؟ أيهما أقرب؟ هذا من باب القياس، يعني أيهما أقرب ينظر. فإذا نظرنا نجد أن الفدية في الصوم من باب الجبران، وهذه من باب الجبران اللي هي الحج، الفدية في الظهار. الأخرى في الحج، في شنو؟ فدية الحج للجبران، حتى الفدية في الظهار للجبران، لكن الفدية التي في اسمه كفارة هي مطلقة، أن الكفارة أصلها للجبران، هي كلها كفارات، هي كلها تشترك في كونها كفارة، وهذا هذا هو وجه الجمع. لا، ليس من هذا، هذا ليس من هذا الباب، لأنه ما عندنا نص في إطلاق عن الترتيب حتى نحمله على الترتيب الله. لا تدخل في باب المطلق المقيد، هذه تدخل فقط في باب القياس. هي كفارة الظهار، كفارة المجامع في نهار رمضان أشبه بكفارة الظهار، أو هي أشبه بكفارة التمتع مثلا في الحج، يسموها فدية الصيد. لا ليست فدية الصيد، التي إذا أتى الإنسان محفورا من حرات الإحرام حلق رأسه وكذا، يسمى فدية الأذى اصطلاحا. فدية الأذى أيهما أشبه بها؟ هل هي أشبه بفدية الأذى فتكون على التخيير، أم هي أشبه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أم هي أشبه بكفارة الظهار؟ أيهما أشبه بها؟ لا أشبه بكفارة الظهار. أشبه بكفارة الظهار. جيت كفارة الظهار ماذا؟ الجماع. الظهار ليس جماع. لكن يعني العلة هي. لكن فيه تعلق على قلب النساء والآخر. والله ما فهمت. إذا كان الشيخ قلنا هناك حكم وسبب. هوني الحكم هي. لا ليس، قلت أنا قلت لك هذه ليست من باب المطلق المقيد، أنا أنها من باب ليست من بابها. هذه من باب القياس المحض، وحتى أضعف أنواع القياس قياس الشبه خارج عن هذا الباب. أنت هنا إذا أردت أن تلحقها ستلحقها بأقرب الكفارات إليها شبها فقط، قياس الشبه ليس إلا. لكن الترتيب في الأيام، صيام شهرين متتابعين، الترتيب في الأيام تجد أن هناك بعض الكفارات يشترط فيها الترتيب وبعضها لا يشترط فيها. هذه يشترط فيها لأن النص الذي ورد في صحيح البخاري يشترط الترتيب في الأيام. عموما هي خارج عن أنا ظننتها سندخل في نطاق القياس داخل المطلق المقيد من باب القياس، لكن لا تدخل. شيخ أنا ظننت أنه الإطلاق والتقييد في ترتيب الكفارات. لا لأنه التقييد معناتها كما قلنا في حكم رقبة مؤمنة، هل يحكم على كل الكفارات بأنها مؤمنة معناتها؟ لا، لكن ورد عندنا هناك لفظ رقبة في هذا النص وفي هذا النص. هل عندك لفظ هنا كفارة ومطلق عن الترتيب، وهنا مطلق؟ ليست عندك، ما عندك لفظ كفارة، ليس هناك لفظ، هذا اللفظ لا يوجد في، فقط عندنا حكم وعندنا حكمين فيهما منه نوع شبه، أي بأيهم أيهما أقرب إليه شبه حتى الحق به. إذا المسألة خرجت عن دائرة المطلق المقيد داخل دائرة القياس، وليس القياس العلة، في نوع من أنواع القياس يسمى قياس الشبه. نعم. المهم إذا اختلف الحكم واختلف السبب ولم يحمل المطلق على المقيد إجماعا. لا يحمل المطلق. لا يحمل. لا يحمل. يعني بمعنى غسل يديه الوضوء المرافق وقطع الأيدي ليس بالضرورة، لا بد من بيان خارجي، ليس يعني لا يستطيع أن نقطع المرافق إلا يوجد نصا، لأن لا يمكن أن نقول إن المقصود بالقطع هنا هو المقصود بالغسل هنالك، لأنه لا علاقة بين القطع والغسل ولا علاقة. والحامل المطلق المقيد هو من باب القياس، لا بد من شيء، لا بد من معنى يجمع، لا بد من معنى يجمع بين الأصل والفرع. إذا واضح هذا. طيب الآن عندنا حالة ثانية، يختلف بما الحكم ويتحد السبب، ويختلف بما السبب ويتحد الحكم. الحالة الأولى إذا اتحد السبب، واختلف الحكم. هل اختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد؟ بل اختلف النقل أيضا عن أهل العلم، بعض الناس نقل عن الجمهور عدم الحمل، وبعضهم نقل عن الجمهور الحمل. يعني المسألة متقاربة جدا، من ناحية الخلاف النقل فيها مختلف، والمهم هي فيها خلاف بين أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد. اتحد السبب واختلف الحكم. عندنا مثلا آية الوضوء الماضية مقيدة فيها الأيدي بالمرافق، وعندنا آية التيمم فيها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أطلقت فيها الأيدي ولم تحدد هل هي المرافق أم هي هنا. اختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد هنا، فهل المقصود بالأيدي هو بالتيمم هو الأيدي المرافق، هل المقصود بالأيدي أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ فنبحث عن البيان من خارج هذه الآية. يأتي حديث عمار مثلا فيبين لنا أنها إلى الكوعي. اختلفوا، الحكم هنا متحد ومختلف، مسح. السبب الحجمه هو الطهاره. صح؟ الوضوء تراد منه الطهاره والتيمم تراد منه الطهاره. اذا السبب واحد وهو الطهاره ولكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح. اذا اختلف العلماء فمنهم من قال بحمل المطلق على المقيد فقال تمسح الايدي الى المرافق التيمم، ومنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد ف يبحث عن دليل خارجي فوجد الدليل الخارجي واحد عمار فقال لا يغسل لا يمسح الا المقيد. ولا تفهم من هذا ان دليل المالكيه هو حمل المطلق المقيد، فالمالكيه جمهورهم على عدم الحمل هنا، وانما ذهبوا الى المرفقين لاثر ورد عن عبد الله بن عمر انه كان يمسح الى المرفقين. هنا يحمل ولا يحمل؟ هنا في خلاف، لكن المالكيه جمهورهم لا يحملونه. وحتى لو وجدنا انهم قالوا بمقتضى الحمل لن يذهبوا اليه من اجل الحمل، وانما يذهبوا اليه قياسا. لم يذهبوا اليه قياسا وانما يذهبوا اليه من حد ابن عمر. طيب عندنا الحاله الرابعه. اتحد الحكم واختلف السبب. عندنا مثلا بتحرير رقبة مطلقة في كفارة الظهار، وعندنا بتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل خطأ. الحكم متحد وهو تحرير رقبة، سبب مختلف، هذا سببه قتل خطأ وهذا سببه ظهار. إذن السبب مختلف والحكم متحد. هل يحمل المطلق على المقيد؟ ها هنا ذهب الجمهور إلى الحمل، حمل المطلق على المقيد، وذهب البعض إلى وذهب الأحناف وبعض المالكية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فلذلك الأحناف قالوا لا يشترط الإيمان بك في كفارة الظهار، والجمهور قالوا يشترط لأنه يحمل المطلق على المقيد، فيقول المقصود بالمطلق هنا هو المقيد هنا. فتلخص من هذا أننا إذا وجدنا اللفظ مطلقا ولم يرد مقيدا لا إشكال، نحمله على القيد. وجدناه مطلقا ولم يرد مقيدا نحمله على الإطلاق. وجدناه في بعض المواضع مطلقا وفي بعض المواضع مقيدا، هذا هو محل الإشكال. ننظر إلى الحكم والسبب، فإن اتحد الحكم والسبب حملنا إلا لمانع، وإن اختلف الحكم لم نحمل إلا لمقتضين. لا يدل دليل على قياس أو حديث، دليل عام. وإن اختلف الحكم أو اختلف السبب فمسألة خلاف. فبالحال الأولى يتحد اختلف السبب واتحد الحكم جمهور على عدم على الحمل، وأما إذا اختلف الحكم واتحد السبب فاختلف النقل. هنا العلماء من نقل عن الجمهور الحمل ومنهم من نقل عنه عدم الحمل. إذن هذا معنى قوله والمقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هنا تكلم عن نوع واحد من مسألة واحدة من هذه المسائل وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب، أو اتحاد الحكم واتحاد السبب. مسألتان داخلتان في كلامه. أما ما سواهما إذا اختلف الحكم والسبب أو اختلفا فلم يتكلم عنها أصلا. إذا اختلفا لا يحمل إجماع. اتحاد الحكم والسبب شيء فيه إجماع إلا لمانع. هذا ما يحتاج، دائما الدليل لا يكون دليلا حتى يسلم من المعارض الذي هو أرجح منه. حتى العموم حتى الخصوص إذا ورد نص خاص يدل على معنى أخذ به، ما لم يعارضه خاص من آخر أقوى منه. بالنسبة للحكم المختلف الأسباب والحكم المتحد هذا الجمهور الأصولي هذا عند جمهور الأصولي هذا الحكم واختلف السبب الجمهور يحمله جمهور الأصولي الامور الاصوليين اما اذا اتحد السبب واختلف الحكم فالنقل مختلف. بعض الاصوليين نقل عن جمهور الاصوليين الحمل وبعضهم نقل عن جمهور حتى المالكيه نفسهم نقل عن اكثرهم الحمل ونقل عن اكثرهم عدم الحمل. هذا رضي الله عنه الصالح. يقول ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مر معنا من قبل أن إخراج بعض الجملة إخراج بعض أجزاء العامي ويعطاها حكم مخالف لحكم العامي يسمى تخصيصا. هذا التخصيص بما يقع؟ بما يقع التخصيص؟ قلنا أن التخصيص نوعان، تخصيص متصل وهذا طبعا يقع بالاستثناء والصفة والشرط والغاية والبدل البعض، وهناك استثناء منفصل وهو المقصود هنا. فإذا كان نص من القرآن فإنه يخصص بنص آخر من القرآن أو بنص آخر من السنة، وإذا كان النص من السنة فيجوز أن يخصص بالقرآن وأن يخصص بالسنة، وإذا كان من القرآن أو من السنة فيجوز أيضا عند الجمهور تخصيصه بالقياس. هذا معنى قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. المقصود بالكتاب هنا منطوقه هو مفهومه، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة منطوقا ومفهوما، ويجوز تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق أي المنطوق من كتاب وسنة بالقياس. ما هي مثال؟ أما تخصيص الكتاب بالكتاب فمثاله واضح وقد مثلنا له بالأمس بآية المطلقات. الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ المطلقات عام يشمل الحاملة والصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها، لكن جاءت الآية الأخرى وولاة الأحمال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر، فخصصت عموم المطلقات التي يعتدين من الأقراء، خصصت منه بابا معينا يعتد أهله به ثلاثة أشهر وهو اليوائس، ثم خصصت بابا آخر ألحقته بها الباب في قوله واللائي لم يحضن يعتدن أيضا بثلاثة أشهر، خرجنا من العام. ثم خصصت بابا ثالثا وهو ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فصارت العموم نقصد به نوع واحد من المطلقات وهو ذوات الأقراء التي يحضن ممن لسنا حوامل، التي يحضن ممن لسنا حوامل فهن المقصودات بذلك العام. هذا يسمى تخصيص القرآن بماذا؟ بالقرآن. أي تخصيص القرآن بالسنة. عند الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف، ومر معنا في الفاظ العموم أن الجمع المضاف أنه من الفاظ العمومي، وهذا يشمل كل الأولاد سواء كانوا إناثا أو ذكورا، سواء كانوا مسلمين أو كفار، سواء كانوا قاتلين أو غير قاتلين، المهم الأولاد. جاء الحديث فقال صلى الله عليه وسلم لا يرث لا يرث القاتل ولا يرث المسلم الكافر، والكافر المسلم، فخصص من عموم أولادكم القاتل والكافر، هي موانع تمنع من الإرث، فهذا تخصيص لقوله أولادكم. كذلك يوصيكم الله كذلك مما خصصها، هذا يدخل فيها أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرثون، لقول صلى الله عليه وسلم إنما عاش الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهكذا. هذا يسمى تخصيص القرآن بماذا؟ بالسنة. وعندنا قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء وحل لكم ما وراء ذلك ما لفظ اسم موصول مبهم للفاظ العموم. إذن كل ما لم يذكر من النساء فهو مباح. جاءت السنة فخصصت هذا الإطلاق أنها النساء سلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ويجمع بين المرأة وخالتها، هذا تخصيص للسنة القرآن. وكذلك تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب القرآن مقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. أيوه. أن يعطي الجزية عن يدهم وهم صغيرون. أيوه. وبثوا يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهنا جعلت كل الناس مأمور بقتالهم حتى إلى غاية، هناك تخصيص متصل وهو الغاية يشهدوا أن لا إله إلا الله، وما سوى هذه الغاية داخل في عموم الناس. فجاءت الآية فخصصت هذا الحديث، خصصت الناس بنوع من الناس وهو من لم يقبل دفع الجزية من الكفار، فخصصته خرج من أنت مأمور بقتال الكفار الذين امتنعوا من دفع الجزية. الناس المقصود بها يدخل فيه المسلمين والكفار، فخصص المسلمون تخصيصا متصلا بقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وخصص الكفار الذين قبلوا إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون تخصيصا متصلا، وهذا الباب تخصيص السنة بالقرآن. وتخصيص السنة بالسنة وهو كثير جدا، فيأتي النص عام في السنة ويأتي حديث آخر يخصص هذه السنة. إن شاء الله نأخذ مثال وهو كثير. فيما سقط السماء والعشر مر معنا في باب الزكاة، فيما سقط السماء والعشر هذا عام في كل ما يخرج في كل ما تسقي السماء أنه تجمع. لا ليس قصدي بما أي زرع يزرع بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصصت بما يبكره خصيصا. ليس شو مثال آخر؟ كنت نهيدكم عن جد يبدأ كنت نهيدكم لا هو مذكور في ال مثلا أيوة تخصيص ليس لما دون خمسة أوسق فيما سقط السماء والأرض، هذا عام يشمل القليل والكثير، يعني مقتضى عمومه أن القليل والكثير مما سقط السماء يخرج منه العشر. جاءت السنة فخصصت ما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه أصلا، ليس فيه العشر ولا غير العشر. ما أخرجت ما يوسق بل ورد مخصصات أخرى لهذا النص وهو إذا كان يسقى بالنطح أو يسقى بكذا، ظهرت فيما سقط السماء العشر. كذلك مخصص آخر. لا هذاك فيما سقي بالنطح وهذا نصف العشر كذلك مخصص به، ليس فيما دون خمسة وسبع صدقة خصص عموما فيما سقط السماء العشر، خصص عموما فيما سقي بالنطح نصف العشر. كذلك مخصص بمفهوم الحديث اللي هو أنه ما لم يوسق فليس فيه صدقة. هذا تخصص بمفهوم، لكن مفهوم المخالفة تخصص به ضعيف، القوي هو التخصص بمفهوم الموافقة. ما تقريبا هو هذا الباب تقريبا هذا اهم ما فيه. باقي تخصيص النطق بالقياس. النطق بالقياس. نعم. اما تخصيص النطق بالقياس ابن اقرب الامثله اليه ان الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا الزانية علينا في العام صح ولا تشمل الأمة والحرة صح؟ نقول الزانية يشمل الأمة والحرة. وجاءت الآية فخصصت الحرة فقالت خصصت الأمة فقالت فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصنا أي إذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الحرائر. والإحصان يطلق في القرآن على إطلاقات، يطلق على الحرائر ويطلق على العفائف ويطلق على المتزوجات ويطلق على اللاتي سبق لهن أن تزوجنا. إذا هنا خصصت الآية آية فإذا أحصنا خصصت الإماء صح؟ من عموم الزانية. فإذا زنت إنما تجلد 50 جلدة وليس ولا ترجم. إذن هذا تخصيص لقوله تعالى الزانية والزاني ولا تجلد 100 جلدة وإنما تجلد 50 جلدة. إذن هذا تخصيص لعموم الزانية عموم الزانية لما ذكره هنا. قاس عليه العلماء كذلك عموم الزاني هنا زانية والزاني يشمل الحرة والعبد. العبد لم يرد فيه نص لكن العلماء خصصوه من عموم الزاني قياسا على تخصيص الأمة من عموم الزانية. هذا من باب التخصيص القياس. فهمت الكلام؟ إذا شيخ تخصيص النطق بالقياس في الزاني ليس في الزانية. لا الزانية هذا النص بين أحسن الزاني والإجماع أيضا لأنه أجمع عليه. تستطيع تقول بعضهم يجعله مثالا لتخصص بالإجماع لكن حتى الإجماع مستند الإجماع هو المخصص ليس الإجماع. هذا هو مثال هنا بالزاني وليس بالزانية. الزانية بالنص لكن قيس عليه الزاني. يقاس عليه شارب الخمر لا أظن أحد قاس عليه. المجمل المبين بوقت ولا ليش؟ طيب يقول والمجمل ما افتقر إلى البيان. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. المصنف على اختصار أحيانا يأتي بأمور لا ينبغي أن يأتي بها المختصرات اشتقاق النص من منصة العروس لكن لا بأس. ها هنا تقسيم للفظ تقدم معنا تقسيم اللفظ باعتبار إرادة المعنى الأصلي والمعنى الثاني والوضع الأصلي والوضع الثاني ينقسم يعني بذلك الاعتبار إلى حقيقة ومجاز وينقسم باعتبار واضعه إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الآن نقسم اللفظ باعتبار وضوحه وخفائه. الألفاظ ليست على مرتبة واحدة من الوضوح والبيان. فبعض الألفاظ مبين لا يحتاج إلى بيان، يحتاج فقط إلى شخص لا مكلف يمتثله فقط ولا يحتاج إلى بيان. وبعض الآخر فيه خفاء يحتاج إلى نوع بيان. والبعض الآخر فيه إجمال لا بد له من البيان. يعني البعض يكون بين لا إشكال فيه محكم لا يحتمل أكثر من معنيين وليس فيه إشكال واضح نص على محل النزاع. لو قلنا مثلا من لم يجب قضية كفارة تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل هناك إجمال ولا وعدم وضوح في هذا؟ نص ثلاثة نص وسبعة نص وثلاثة زائد سبعة زادت في التنصيص سبع عشرة يعني لا يستطيع واحد أن يتأول بعد ذلك يقول يصوم يومين ونص ولا ثلاثة أيام يعني ما فيه. الموضوع محدد للغاية بغاية البيان فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هذا يسمى نصا لأنه واضح وضوح العروس إذا وقفت على منصتها بالنسبة للجمهور الذي ينظر إليها لا لبس فيها. يسمى في اصطلاحهم نصا وهو أعلى درجات البيان. البيان هو الوضوح. البيان مراتب، في بيان مع لا يحتمل الغير، وفي بيان مع احتمال الغير لكن الاحتمال ضعيف، يعني شيء يحتمل المطلقات مثلا التي مرت معنا تطلق على المطلقات وتطلق قد تطلق مجازا على حتى على من يراد تطليقهن مثلا او قارب للتطليق أو من خرج من العدة وخروجه من العدة حديث، يعني من باب المجاز ممكن أن تطلقها على ما قارب الشرطة حكمه، يعني قد يتجوز الشخص ولو كان هذا القول ضعيفا فيقول المراد به للمطلقات من أريد طلاقهن منها. هناك قول شاذ لبعض المعاصرين لا أعرفه المتقدمين يقول الطلاق العدة تبدأ بعده إذا أراد الإنسان يطلق زوجته وتنتظر تنتظر يعني حتى تكمل العدة بعد ذلك يطلقها، يعني كان الطلاق العدة تحصل بعد الطلاق، وهذا قول طبعا شاذ ولا معنى له، لكن على الأقل الوضع اللغوي يحتمله ولو كان ضعيفا لأن المجاز وارد، يعني ممكن يعني العام هو من قسم الظاهر ليس نصا لاحتمال إرادة المجاز ولو كان احتمال ضعيف. الأمر إذا ورد أمر ولم يرد قرينة تصرفه إلى الندم نحمله على الوجوب صح، لكن هو مع ذلك يحتمل الندم ويحتمل الإباحة صح ولا لا؟ هذا الاحتمال ولو كان ضعيفا هو لم يعد قطعيا، ليس من الثلاثة التي لا تحتمل شيئا آخر وليس من السبعة التي لا تحتمل شيئا آخر، يعني ثلاثة لا تحتمل إلا ثلاثة وسبعة لا تحتمل إلا سبعة، وزاد التأكيد فقال ثلاثة زاد سبعة تساوي عشرة، معناها ما عاد فيها هناك مجال الاحتمال. أما الأمر هو الوجوب، لكن قد هناك احتمال ولو ضعيف يحتمل أن هذا هناك قرينة أو شيء تصرفه عني إلى الندب، إذن هذا يسمى ماذا؟ هو مبين لكنه ليس في أعلى درجات البيان، يسمى ظاهر، يسمى ظاهر. طيب أحيانا يأتي النص ويحتمل معنيين بنفس الدرجة تقريبا بنفس الدرجة، كما يحتمل هذا يحتمل هذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقروا قروء جمع قرؤين، القرء تطلق على الحيض تطلق على الطهري هو المقصود، اللغة يستويان تطلق على هذا وعلى هذا بنفس الدرجة. هل القرء لفظ مبين؟ لا، القرء في اصطلاحهم لفظ مجمل ومن النوع يسمى المشترك، إن شاء الله لعل قرأ المراقي نقرأه والمرتقى نقرأه التفصيل، هذا نوع من الإجمال فيه، هذا يسمى مجملا لا نستطيع أن نعرف معناه من نفس اللفظ، لا بد أن نبحث عن دليل خارجي نرجح به أن المراد هو أو أن المراد هو الحائض. إذا نستطيع أن نقول أن اللفظ إذا الوارد عن الشارع إما أن يكون واضح الدلالة وإما أن يكون خفي الدلالة، فإن كان خفي الدلالة سمية مجملة، وإن كان واضح الدلالة نظر لدرجة وضوحه، فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا سمية نصا، وإن احتمل أكثر من معنى سمية محتملا. ثم ينظر في هذا المحتمل فإن كان أحد معنيه أرجح سمية ظاهرا، إذا حملناه على ذلك المعنى إذا حملناه على ذلك المعنى الراجح سمية ظاهرا، وإذا حملناه على المعنى المرجوح بدليل سمينا ذلك تلك العملية تأويلا، وسمينا ذلك اللفظ مؤولا، لأنه القسم المرجوح إذا رجح بدليل خارجي سمية مؤولا. فنستطيع أن نقول إن اللفظ إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا. المبين إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا أو مؤولا. إذا نقسم المبين قسمة أخرى فنقول المبين إما أن يكون محتملا أو نصا، النص إما أن يكون ظاهرا أو مؤولا. فهمتم؟ هذه هي قسمة الباب. المجمل ما افتقر إلى البيان من القرآن مثلا، ده هو مجمل يحتاج إلى بيان من الخارج، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني الوضوح والظهور. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وقيل النص ما تأويله تنزيله، بمعنى أنك تفسيره هو أن تعمل به، يعني لا يحتاج إلى إعمال نظر ولا شيء لكي تفهمه. هو مشتق من منصة العروس وهو كالكرسي. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر بالدليل يسمى مؤولا أيضا. الظاهر بالدليل وهو المؤول. يقابل الظاهر، إما أن تحمل عليه وإما أن لا تحمل عليه، فإن حملت عليه سمي مؤول، إذا وجدت دليل يرجحه سميته مؤول، أما إذا لم تجد دليل يرجحه فهو يسمى المرجوح فقط، فهو محتمل مرجوح. يمكن أن نقول يعني أن المجمل يفيد الشك، والبيان يفيد الظن، والنص يفيد اليقين. النص يفيد اليقين، والظاهر يفيد الظن الراجح، والمجمل يفيد والمجمل الشك. تقريبا مجمل يجوز امرين لا لا لا, لا يجوز فيه امران لا مزية لاحدهما على الاخر، هذا قبل البيان، قبل ان تبحث عن الدليل الخارجي. قبل ان تبحث عن صحيح. قلت انت الظهر المؤول، عندنا ايه اجتمع فيها الانواع الثلاثه، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون، مطلقات له الظاهر ثلاثة نص قرون مجمل، اجتمعت كلها في هذه الآية. المطلقات تحتمل يحتمل أن يراد بها المطلقات عموما، صح ولا لا؟ يحتمل أن يراد بها نوع خاص للمطلقات، وهن الحجاب مثلا، أو هن ما أنا قصدي الحوامل، أو يراد بها الصغيرات أو الكبيرات أو كذا، أو المدخول بهن وغير المدخول، قد يقصد بها بعضها وقد يقصد بها المجاز، وهن من قربنا أن يطلقنا أو من سبق أن طلقنا، كل هذا محتمل معناها، لكن الأظهر هو أنه يراد بها الجميع إلا ما خصص، صح ولا لا؟ لأن هذا لفظ هو ظاهر في معناه، ولكنه يحتمل التأويل، يحتمل أن يراد به بعض ذلك المعنى أو معنى آخر مجازي، فلذلك قلنا هي ليست نصا من الثلاثة، تحتمل ولو احتمال مرجوح تحتمل معنى الآخر، لا يسمى الله، بل عام من قسم الظاهر، والأمر من قسم الظاهر، والنهي من قسم الظاهر، والمطلق من قسم الظاهر، والمقيد من قسم الظاهر، والخاص من قسم الظاهر، إلا بعض مع الخاص يكون نص كالثلاثة هكذا، يعني ما احتمل معنيين وهو في أحدهما أرجح والآخر مرجوح يسمى أظهر من الآخر، يسمى ماذا؟ يسمى ظاهر. ذلك المعنى الراجح يسمى ظاهرا، والمعنى المرجوح يسمى محتملا مرجوحا، لكن أحيانا يكون معنى المرجوح أقوى لكن بدليل خارجي، فعند ذلك عملية العمل بذلك القول المرجوح وتقديمه على القول الراجح يسمى تأويل، يسمى تأويلا. واضح؟ ويسمى ذلك اللفظ في هذه الحالة التي رجحناه فيها يسمى مؤولا. سبحانك اللهم.